بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا من الجزء الأول من هذه السلسلة والمتعلق بالمسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله، سنتحدث في هذه الجزء الجديد، الجزء الثاني، حول المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالمعاد. ذلك أولا لأنه لا يمكن أن تكون المسيرة قرآنية وهي تهمل هذا الجانب، وثانيا لما وجدناه في الواقع من خلال استقراء ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي من اهتمام بالمعاد، حيث نجد دروسا وبيانات وخطب كثيرة تتعلق باليوم الآخر وبالوعد والوعيد والجنة والنار وتفاصيل كثيرة في ذلك، بالإضافة إلى تطرقهما لهذا الموضوع عند تناول القضايا أو الآيات الكريمة المختلفة. ولذلك لا يمكن لأحد أن يفهم المسيرة القرآنية وهو لا يعرف مدى أو لا يعرف هذا الجانب من اهتمامات القائدين أو من اهتمامات المسيرة القرآنية، باعتبار أن المسيرة القرآنية كما ذكرنا سابقا تعطي اهتمامها بحسب ما يرد في القرآن الكريم. إذا وردت قضية وورد الاهتمام بها وأكثر من ذكرها فيعتبران أو تعتبر المسيرة القرآنية هذا من الجوانب المهمة ومن الأركان المهمة. وطبعا هذا للأسف لا نجده كثيرا عند الحركات الإسلامية المختلفة والتي اهتمت كثيرا بالجانب السياسي، حركة الإسلام السياسي كما ذكرنا، ولذلك لا نجد اهتمام كبير بهذه الجوانب، ونجد ربما اهتمام لهذا عند الحركات التيارات السلفية، ولكن تعرضه أيضا بطريقة مشوهة وترتبط فيه يعني بمعان ربما تزاحم أو تعارض ما ورد في القرآن الكريم، حيث أن الكثير من الأحاديث التي يريدونها تسيء إلى ما ورد في القرآن الكريم من المعاني المرتبطة بالوعد والوعيد، كما سنرى إن شاء الله، وكيف انتقد قائد المسيرة القرآنية أمثال تلك الأحاديث، بالإضافة إلى غلبة الإرجاء في تلك الأحاديث التي يريدونها، وأن الشفاعة ستشمل الجميع، وأن هناك كما يذكرون أن الله يأخذ بيده هكذا حفنة ويدخلها إلى الجنة ولم تعمل خيرا قط. وبالتالي العرض السلفي للقضايا المرتبطة بالمعاد وبالوعد والوعيد قضايا أو مسيئة جدا، ولهذا يغلب عليهم الإرجاء. طبعا هم الإرجاء فقط في جانبهم، يعني كل من تبنى العقائد السلفية عندهم يعني ناج لا محالة، بينما غيرهم طبعا هم يرمونهم بالكفر ويرمونهم بالتعطيل ويرمونهم بأن ويذكرون أنهم من أهل جهنم. ولذلك الإرجاء يعني عندهم كل من اعتقد عقائدهم هو ناج لا محالة، حتى لو قصر، حتى لو عصى، حتى أنهم يذكرون أن العاصي منهم أفضل من غيرهم لأن غيرهم مبتدع، وبالتالي مع عاصيهم يعني يتاب عليه قبل موته ربما بتوبة هكذا مع الغرغرة أو يشفع له، وما أكثر الشفعاء عنده. إذن هذا بالنسبة لمدى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الجانب، ونحاول إن شاء الله في هذه السلسلة كما في السلسلة السابقة أن نصنف كلامهما إلى نواحي مختلفة، بحيث كل قضية تطرح على حدة مع صعوبة هذا الأمر، لأن أحيانا في المحل الواحد نجد الكلام في نواحي متعددة. ولكن طبعا التصنيف العلمي يقتضي منا أن نتحدث عن كل قضية على حدة، وكما قلنا أحيانا تشتبك المواضيع فنحاول أن نفصل في كل قضية عن القضية الأخرى مع ذكر مدى ارتباطها ببعضها. طبعا هذا أولا من خلال القرآن الكريم كما ذكرنا سابقا، نبدأ دائما بالقرآن الكريم لأن المسيرة القرآنية تنطلق من القرآن الكريم، وسنخصص حلقات حول الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن، يعني من خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية كما خصصنا ذلك في أيضا في الجزء الأول عندما تحدثنا عن الإيمان بالله ومرجعية القرآن. وهكذا إن شاء الله سنتحدث عن القضايا المختلفة، السلوك الروحي ومرجعية القرآن، مثلا منابع الهداية ومرجعية القرآن، المشروع الحضاري ومرجعية القرآن وغير ذلك، لأنه لا يمكن أن كما ذكرنا أن تكون المسيرة قرآنية وهي لا تستعمل أو لا تستنبط قيمها وأفكارها وكل مشروعها من خلال الرجوع للقرآن الكريم، لا الرجوع هكذا الشكلي وإنما الرجوع الحقيقي. وبالتالي تستحق هذا الاسم عن جدارة، يعني عندما نقول يعني نثبت أن مرجعيتها القرآن الكريم يكون استحقاقها لهذا الاسم حقيقة وليس مجرد شعار، لأن جميع الآن للأسف يعني جميع الحركات تدعي أنها ترجع للكتاب والسنة كما يذكرون وتحكم القرآن، ولكن الكثير منها للأسف يفعلون مثل ما فعل معاوية وعمر بن العاص حين حملوا المصاحف ليغرروا أتباعهم فقط وليغرروا وليقوموا بخديعتهم. هكذا للأسف الكثير ممن يحمل المصاحف ولكنه يسيء إليها، كما ورد في الحديث أو في الأثر رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. وطبعا لهذا سنحاول إن شاء الله الرجوع لكل ما ذكروه إلى القرآن الكريم، وهم طبعا هم أصلا ينطلقون من الآيات القرآنية بحيث أن ييسروا علينا الأمر ونفهم القضية بكل وضوح ومن غير طبعا حتى يعني الاصطلاحات التي يستعملانها واضحة جدا، يعني ليس هناك تعقيد كما نرى عند بعض الحركات الإسلامية للأسف التي تعقد المسائل، لا نجد طرحا واضحا وبلغة عربية جميلة ومن خلال مصطلحات القرآنية نفسها، وبالتالي يعني الكلام يفهم يعني على ضوء الكلام يفهم من العام والخاص طبعا مع العمق الموجود، لأنه أحيانا بعض الناس عندما تقول له الكلام واضح يقول هذا سطحي، لا الكلام الواضح لا يتنافى مع العمق، كلام واضح وعميق ومملوء بالمعاني ولكن مع ذلك واضح. القرآن الكريم الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني الله تعالى يسر القرآن، فهل القرآن الكريم لا يحتوي على أعماق وهو لا تفنى عجائبه؟ ولذلك العمق لا يتنافى مع الوضوح، العمق للوضوح يتنافى مع التعقيد الذي لا مبرر له أو التعقيد الذي سببه عدم القدرة على التعبير. الكثير ممن يعقد المسائل ليس لكونها هكذا معقدة وإنما لكونه يفتقر إلى القدرة على التعبير، والحمد لله نجد قائدي المسيرة القرآنية لهما القدرة الكبيرة على تبليغ ما يريدانه بطريقة واضحة، وطبعا هذا ناتج عن ما يسمى بالثقافة القرآنية أو البعد اللغوي أو البعد اللغوي الذي يعطيه القرآن الكريم لمن يكثر تلاوته ويكثر التدبر فيه. يعني الله تعالى أن يعطي أصحابه يعني هذا المعنى، كما نرى ذلك مثلا في كلمات الإمام علي، كما نرى ذلك في الأحاديث الشريفة الصحيحة، حيث نجد يعني ألفاظ ربما قليلة ولكنها مع ذلك تؤدي أغراضا ومعانيا كثيرة. ولذلك طبعا سنحاول دورنا في هذه السلسلة هو محاولة تحليل تلك الكلمات وبيان الأعماق أو بعض المعاني الواردة فيها، طبعا مع بيان أن هذا الأمر أحيانا قد يجرنا إلى الحديث عن المقارنات بين ما ذكروه مع غيرهم سواء من المسلمين أو غير المسلمين، لأن هذا ضروري، نحن مطالبون بأن نعرف الحقيقة ونعرف ما يضاد الحقيقة حتى نعرف أولا قيمة الحقيقة ويتضح لنا جمالها، وكذلك حتى نتقي ما يرتبط بذلك الذي يزاحم الحقيقة أو يعارض الحقيقة حتى نعرف الأخطاء التي يقع فيها. طبعا كما ذكرنا أن هذا المنهج يعني القرآن الكريم يعتبر اليوم الآخر شيئا أساسيا مثل ما الإيمان بالله، بل لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان باليوم الآخر، بل لا يمكن معرفة الله ونحن لا نعرف الوعد والوعيد، لأن هذا شيء أساسي، ولو أنه فقط يعني نؤمن بالله ثم ننكر اليوم الآخر أو لا نعطي قيمة اليوم الآخر هذا يضر حتى بإيماننا بالله، لأننا سنرمي الله سبحانه وتعالى بأنه يخلق عبثا ويخلق شيئا لا قيمة عليه، شخص في الدنيا يعني هكذا يعيش ثم يموت ثم لا يبقى ثم لا يكون هناك شيء، فما الفائدة إذن؟ يعني ما دام هذا الإله له القدرة فلماذا لا يبقي هذا الإنسان؟ ما دام رحمه فلماذا لا يستمر في رحمته إياه؟ لماذا قطع بره عنه؟ وبالتالي هنا نقع في إشكال بالنسبة لهذا الجانب. كذلك نقع في إشكال بالنسبة للعدالة، هناك ناس ظلمة مجرمين ارتكبوا الجرائم الكثيرة ومع ذلك عاشوا في القصور وماتوا في القصور من غير أن يصابوا بشيء، وفي نفس الوقت نجد آخرين مظلومين عاشوا مظلومين وماتوا مظلومين ولم يحق لهم أي قسط من العدالة، فكيف نصف الله تعالى بالعدل وهو لم ينصف هؤلاء، لم يقضي، لم يتوعد هؤلاء المجرمين ولم ينصف هؤلاء المظلومين. وبالتالي المعرفة بالله تكون معرفة هزيلة، معرفة يعني هذا حتى هؤلاء يعني الذين ينكرون هذا المعاد أو ينكرون المعاد يقولون بأن الحياة مجرد مزحة ثقيلة فقط، يعني الذي صممها يعني ما دام لم يضع يعني اليوم الآخر فهي مجرد مزحة ثقيلة لا معنى لها، بخلاف الإيمان باليوم الآخر لأنه يحل الكثير من المشكلات. أعظم مشكلة موجودة عندهم هي مشكلة الشر كما يقال، مشكلة الشر يعني وجود الألم في الدنيا ووجود إلى آخره، فما الذي يحل هذا الإشكال؟ وجود يوم آخر، عندما نعرف أن هذه الحياة مجرد مرحلة، مجرد مشهد من مسلسل طويل جدا، فلا حرج في أن يكون في جزء من أجزاء ذلك المسلسل مشاهد مؤلمة وبعدها تتحقق السعادة. فلذلك يعني الإيمان باليوم الآخر هو أساس، هو تكميل للإيمان بالله تعالى، لأننا نعرف من خلال اليوم الآخر أفعال الله تعالى، عدالة الله تعالى، رحمة الله تعالى، كرم الله تعالى، شكر الله تعالى، كل ما يتعلق حتى محبة الله تعالى. يعني لو أن الذين يحبون الله يعني هكذا ويحبونه من كل قلوبهم كما ذكرنا ذلك في الجزء السابق، لو كانوا هكذا ثم يعدمون يعني تصبح لا وجود لهم، فهنا ما معنى المحبة؟ يعني حتى المحبة لا تتحقق، المحبة الحقيقية تكون مع الاستمرار مع المحب يعني وبذل كل شيء في سبيل ذلك المحب. فما دام الله يحب خلقه ويحب المؤمنين فهذه المحبة تقتضي بقاءه، ولهذا الله تعالى يعتبر يعني طبعا بالإضافة إلى ذلك دور اليوم الآخر في السلوك، يعني لو أنه لم يكن هناك وعد ولا وعيد فكيف يطلب من الناس القيام بالأعمال الصالحة أو إلى آخره أو الانتهاء عن الأعمال السيئة، فكيف يتحقق ذلك؟ طبعا هذا مستحيل في الواقع. فلذلك الله تعالى يعتبر الإيمان باليوم الآخر من أصول البر، يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الله تعالى في القرآن الكريم يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وكذلك يقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه، هنا يذكر الله تعالى الوعد الذي يتحقق للذين تتوفر فيهم هذه الصفات، والله تعالى يقدم هنا من آمن بالله واليوم الآخر على العمل الصالح باعتبار أن هذا الإيمان هو الدافع الذي يتبع للعمل الصالح. الله تعالى يقول واعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، طبعا آيات كثيرة جدا الله تعالى يجمع فيها بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ولذلك الحركة الحقيقية، المسيرة الحقيقية، الثورة الحقيقية، التوجه الحقيقي هو الذي يهتم بالإيمان بالله ويهتم بالإيمان باليوم الآخر. ولذلك كما ذكرت نجد كما كبيرا جدا من كلام السيدين القائدين حول اليوم الآخر، مثل ما وجدنا في الإيمان بالله أن يتكلمان عنه من كل الجوانب، حتى الجوانب التفصيلية المرتبطة بالأحداث المختلفة التي ذكرها القرآن الكريم، المرتبطة بأحداث الموقف والحساب والجزاء، وكذلك ما ورد من نعيم الجنة وما ورد من عذاب جهنم وأهل الجنة وأهل جهنم وغير ذلك، ومما سنذكره إن شاء الله في حلقات هذا الجزء. طبعا بما لذلك أيضا من دور في العزاء والسلوى، يعني المؤمن أعظم عزاء له أنه سيدخل الجنة وسيزحزح عن جهنم وبالتالي هذا عزاء، ولهذا نجد في كلام القائدين اهتماما كبيرا بهذا الجانب، بالإضافة إلى الدافعية، بالإضافة إلى معاني كثيرة سنحاول طرحها إن شاء الله في هذه في هذا الجزء من السلسلة، مع التنبيه فقط إلى أننا نحاول أن نطرح هذه الأفكار من خلال ما ذكره القائدين وبيان الأعماق الواردة في كلامهما، والحمد لله رب العالمين.